يا ترى اللي انت تبت منه الحد اللي فات رجعت له ولا لسه تايب؟ طبعا رجعت، طبعا طبعا رجعت للذنوب والمعاصي تاني. هنا نقف لنتساءل عن السبب، ما السبب اننا نتوب ونرجع الى الذنوب؟ اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. السبب اننا لم نتعلم كيف نتوب، ما عرفناش نتوب ازاي، وهي دي القضية. وبدأنا في ذكر حقائق التوبة، فذكرنا اول معنى ان تنظر الى منع عصمة الله عنك، فانه لو عصمك لما وجد الذنب اليك سبيلا، وانما منع عصمتك عنه لكونك لم تعتصم به، ولو اعتصمت به لعصمك. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. قل لي يعني ايه يعتصم؟ يعني ايه يعتصم بالله؟ يعني يستمسك. لما امرأة العزيز راودت يوسف عن نفسه قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هي دي قضية الاستعصام، انك تعتصم بالله. تقول لما تراودك نفسك على ذنب، كما راودت امرأة العزيز يوسف على ذنب، فقال معاذ الله. المشكلة ان انت لما تعرض عليك الذنوب ما بتقولش معاذ الله، بتقول اهلا حبيبي، صح؟ بتجري على الذنوب والمعاصي. لو اعتصمت بالله لصرف الله السوء عنك. قال الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. فاول حاجة ان تستعصم بالله، تستعصم. ان ساعة ما تراودك نفسك على معصية، اية معصية كانت، ماشي في الشارع ونفسك بتقول لك بص للمرأة المتبرجة دي، قاعد لوحدك ونفسك بتقول لك دخن سيجارة او اعمل عادة سرية او اتصل بواحدة عكسها، قاعد لوحدك ونفسك بتقول لك اعمل معصية اية معصية كانت، ساعتها استعصم. قل له: يا رب سيدي مولاي حبيبي ماليش غيرك، لو سبتني هضيع، الحقني، اعوذ بك من شر نفسي. مش لما راودته قال ايه؟ معاذ الله. فدي اول شيء. تاني امر بعد الاستعصام ذكرناه في اللقاء الماضي، انك ان لم تستحصم استحكمت الغفلة ففرحت بالمعصية، وفرحك بالمعصية أكبر من المعصية، وحزنك على فوات المعصية أكبر من المعصية. فلذلك ينبغي أن تحيي قلبك، اللهم أحيي قلوبنا، بحيث أن قلبك حين يباشر معصية، لو وقع في معصية، يكون متألما يبكي دما. بمعنى انك وانت داخل الاتوبيس او داخل عربية الميكروباص، ايدك خبطت في واحدة او كتفك لمس واحدة، كيف حال قلبك مع الله؟ لو قلبك فرح وحصلت لك نشوة باللي حصل ده، يبقى قلبك ميت. المفروض انك لما تعصي قلبك يبكي. يقول ابن القيم: والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية ابدا، ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه. شوف ابن القيم يقول ايه؟ ومتى خلا قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره بالذنب فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، فإن القلب لو كان حيا لغاظه ارتكاب الذنب وتألم به وصعب عليه، فلما لم يكن علم أن القلب ميت. أنا بسألك، قلبك حي ولا ميت؟ انت أدرى، انت بتجرب كل يوم حال ارتكابك للمعصية، القلب حزين متألم أم أنه منتش مسرور بالمعصية؟ اللهم أحي موات قلوبنا. يبقى لكي تتوب، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. كتبت يا ابني؟ واحد، الاعتصام بالله. اثنين، إحياء القلب. ازاي نحيي قلوبنا؟ طيب مش انت هتسأل كده؟ تقول لي صح، انا لما سرقت 1000 جنيه فرحت جدا، لما جاتني رشوة 100 جنيه اتبسطت جدا، لما بصيت لواحدة عجبتني جمالها قلبي فرح. ده كله دليل ان قلبك ميت. احيي ازاي؟ قلنا بثلاث حاجات. واحد، خوف من الموافاة علي، انك انت تمتلئ خوف انك تقابل ربنا وانت كده. عارف لما ابوك يديك فلوس 100 جنيه تروح تقضي بيهم مصلحتك وضاعوا منك، لو رجعت له بتضحك ضاعوا، يزعل منك ولا ما يزعلش؟ يشتد غضبه عليك، بخلاف اذا اتيته وانت تبكي ممكن يعذرك. ما تعيطش يا ابني، خلاص اللي راح راح، المهم ان انت جيت سليم صح. لكن لو قابلته بتضحك وبتضحك كمان، فهي دي القضيه. لما تقابل ربنا وانت مذنب وبتضحك، وانت عاصي وقلبك فرحان بالمعصيه يلعنك ويطردك. فلازم تخاف عشان قلبك يصحى. لازم ادي قلبي حقنه خوف. ازاي؟ واحد، انك انت تخاف من الفضيحه فهو الذي سترك. اللهم ادم علينا نعمتك وعافيتك وسترك. اثنين، تخاف ان ينزل عليك عقوبته الساعه، انك وانت اثناء مباشره المصير ممكن يسخطك قرد. قادر ولا لا؟ قادر. ممكن يخسف بيك الارض، ممكن يشلك، ممكن يعميك. قادر. فاول حقنه للقلب عشان ينتفض يصحى حقنه خوف. اثنين، ندم على مخالفة الأمر. ثلاثة، تشمير للاستدراك. واحد، خوف انك تخاف من ربنا. اثنين، ندم انك تندم على انك خالفته. عارف تندم ازاي؟ لما تحس أن الله ملك الملوك القاهر فوق عباده، الذي خلقك ويميتك ويحييك ويحاسبك ويحكم عليك بجنة أو نار، ومالكش غيره. لمن الملك اليوم؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. آتيه لوحدك، لابوك ولا امك ولا محامي ولا قاضي ولا مدير ولا معرفة ولا وزير، مفيش، ولا صحبك ولا زوجتك ولا ابنك ولا حبيبك ولا حد ابدا. تيجي وحده تقب بين ايديه يقول لك عبدي لما عصيتني. لو استشعرت انك هتجيله لوحدك وهو سبحانه اللي شايفك اللي شافك، هو اللي هيحاسبك، تندم انك خلفته، تندم. وبعدين ما هم ثلاث حاجات قلنا، الكتله الاولانيه ايه؟ خوف، والثانيه ندم، الثالثه تشمير للاستدراك. ما ايام ناس، ازاي حالك يا ابني؟ تعبان والله. ازاي حالك يا ابني؟ مقصر والله. ازاي حالك يا ابني؟ مذنب والله. طب وبعدين؟ مذنب وبعدين؟ طب ما تتوب، مستني ايه؟ تشمير. عارف يعني ايه تشمير؟ يعني الامر مش عايز انك طيب هتوب، طيب جاي جاي، طيب خلاص هبطل، طيب دي عايزة تشمير. ليه؟ لأنك ممكن تموت دلوقتي حالا، يضحك عليك يقولك خلاص لو مت أموت على نية صالحة أن أنا ناوي أتوب. لا، دي مش نية، دي أمنية. لا، لأن النية لابد لها من عمل، ودم عملتش يبقى ما كانتش نية، كانت أمنية بتتمنى. يبقى لازم تشمير، لازم تيجي جري. وبدأنا قلنا نشمر ازاي. اول شيء لابد ان تعرف كيف اذنبت ومتى اذنبت ولماذا اذنبت. لازم تعرف الخطوات اللي انت بعدتها عن ربنا قد ايه علشان ترجعها. التوبة مش لعبة. قاعد معانا في المسجد هنا وانت مدمن سجاير، اللهم توب على عصاة المسلمين. قاعد معانا في المسجد هنا وانت قاعد معاك في المكتب زميلتك كل يوم بتبص لها وتهزر لها وتضربها. قاعد معانا هنا وانت مش شايف في الشارع واحدة الا وبصيت لها، والاخر نقول لك توب. تقول توبت. توبت من ايه؟ لا، لسه ما توبتش. توبت ان لازم تقف مع نفسك وقفة تقول انا ليه بعمل كده ومن امتى بعمل كده ووصلت دلوقتي لدرجة ايه وارجع ازاي، وحط خطة محكمة. انا لما قلت في الدرس اللي فات في اسئلة تودي في داهية، كان قصدي ان واحد ما فيش داعي بقى نقولها، ما هي تودي في داهية. واحد يقول لك انا كنت بسني في واحدة ومش عارف حصل ايه وايه وايه، وبعدين دلوقتي اروح اقول لجوزها. طب ده تقول له ايه؟ ما هو ما اقولش بقى. صح، هو ده كان قصدي. اسئلة من النوع ده بقى كتير، بلاوي سودة. اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم استرنا والمسلمين. فعشان كده بقول للناس اللي بتبعت تفاصيل معاصيها، استر نفسك، استر نفسك. المسألة مش محتاجة، مش محتاجة تكتب تفاصيل، وكتبت التفاصيل دي شهوة من الشهوات وآفة من الآفات. ايوه، فلذلك ايضا بقول للأخوات اللي تبعت مشاكلها مع زوجها وتقول له قاعد قدامك دلوقتي، قل له طب ما يروح يطلقك. لو قلت له لا، استري نفسك، وصلحي حالك مع ربنا وربنا يصلح لك زوجك. صلحي حالك مع ربنا وربنا يصلح لك زوجك. وانت بقول لك كلمة تبت وانت قاعد دلوقتي هتصبح تاني يوم ترجع تاني؟ لا، ده انا عايزك تقول انا من امتى على الذنب ده، ووصلت دلوقتي فين بالبعد عن ربنا، وتوب ازاي، وحط خطة. نمرة واحد، اخد اجازة اسبوع ما روحش الشغل واعتكفها في المسجد. اثنين، ابدأ في الاسبوع ده احفظ القرآن من اول سورة البقرة عشان لما تدخل قلبي يمكن ربنا يطير بها الشيطان من قلبي. ثلاثة، ان انا هشتغل في الذكر، استغفر لي كل يوم 12,000 مرة زي ابو هريرة. اربعة، اتخذ لي صاحب ناصح امين مربي يدلني. شهد ان قلنا لابد ان تعلم ان التوبة عملية شاقة تحتاج الى مجهود كبير، وتحتاج الى يقظة تامة للتخلص من العدو والرجوع والفرار الى الله. مش لعبة تبت، مش لعبة استغفر الله والى الموضوع انتهى، وترجع تكتب عريضة طويلة انا تبت ورجعت 29 مرة. لا، انت ما تبتش اصلا، ما تبتش اصلا، لازم تتوب صح. راح طالع من جنبي يقول لي انت كده بتصعب على الناس التوبة، ما ينفعش، الناس مش هتتوب. اقول له لا، ما هو ينتوب صح، ينتوب صح، ما فيش حل ثالث، يتوب صح. ايه اوعى تقول يا ما تتوبش، لا، ده ربنا قالك لازم ايه، لازم تتوب، ولما تتوب لازم تتوب صح. ذكرنا عنصر مهم جدا من شروط التوبة، وهو أن تؤمن أن الله كان ولا يزال مطلعا عليك حال مواقعتك الذنب. لازم عشان تتوب تؤمن إنك وانت بتبص للبنت كده كان شايفك ومراقبك، وانت ما كسفتش منه. لو حسيت بي انك وانت بتزني كان شايفك وانت عريان، انك وانت بتسرق كان شايفك وانت بتقبض، انك وانت بتكذب كان سامعك. لو امنت بدي تتكسف ترفع وشك للسماء. اما تيجي تقول يا رب، تقول يا رب بقلب بيخر دم، ده دليل انك انت صح، لان الكلام ده المفروض يقطعك من جوه. الكلام ده ليك، الكلام ده عليك. هذا الشرط من الشروط الخطيرة اللي تربطك بربنا، انك كل ما تيجي ترفع ايديك كده تكسف ان هو كان شايفك. ف تقول يا رب طب انا مكسوف اقول يا رب، بس اروح لمين؟ ماليش غيرك. اقول يمين؟ ماليش غيرك. اصل انت قلت لما تغلطوا تعالوا لي، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قول يا رب انت اللي امرتني، ولو ما امرتنيش ما كنتش اقدر اجي، ولو ما كلفتنيش بالتوبة ما كنتش اقدر اتوب، بس انت كريم وانا ماليش غيرك. ثم درس الليلة بقى ان شرائط التوبة ثلاثة: الندم والاقلاع والعزم. درس الليلة بقى أن شرائط التوبة ثلاثة: الندم والإقلاع والعزم. ولذلك التوبة تستوعب الحياة بجميع دقائقها وثوانيها، ندم على ما فات وإقلاع الآن في الحاضر وعزم على عدم العودة في المستقبل. فاستوعبت التوبة الماضي والحاضر والمستقبل، فاستوعبت الحياة. وصلت ولا أقول تاني؟ طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. التوبة شروطها ثلاثة: ندم وإقلاع وعزم. ندم على ما فات، فهذه تستوعب كل الزمن الماضي. كتير من الناس يتوب، أعفى لحيته وأصر جلبيته وبدأ يحضر دروس، بطل دخان، بطل أغاني، بطل مشي مع بنات، بطل سينما ومسرح، بطل تلفزيون، بطل موسيقى، تاب، بدأ، لكن ما بيندمش على اللي فات. تقول له الحمد لله إن ربنا هداك، ده أنت كنت في ضلال. لا لا لا لا، ما تغلطش، أنا لا شربت خمرة ولا زنيت. أنا فوجئت يا جماعة يوم الخميس اللي فات في جلسة ضيقة كده مع اثنين ثلاثة عايزين يتوبوا، اللهم توب على عصاة المسلمين، إن مقياس الناس النهاردة إن بيقولوا ده أحمد ده كويس جدا، لا بيشرب خمرة ولا بيشم هورين ولا قتل حد ولا بيأذي حد ولا يعني ما عملش حد. هو اللي ما يشمش هوريين يبقى كويس؟ هو ده المقياس يا جماعة؟ لا، الكويس اللي بيقوم الليل ويصوم النهار ويحفظ القرآن ويتلو القرآن ويذكر الله وله دور في خدمة دين ربنا، هو ده الإنسان الكويس. لكن عشان فلما بيشربش خمرة يبقى كويس بس كده خلاص؟ لا، المقاييس الظاهر في زماننا اختلفت. لازم نفهم دي، ان اللي ما بيعملش خير ولا شر اسوأ من اللي بيعمل شر وما بيعملش خير. فهمت ولا اترجم اوضح اكتر؟ بس انتوا ما بتصلوش على النبي، وانتوا مش هتحتفلوا بالمولد ولا ايه؟ ها؟ اللهم صل على النبي محمد. الموالد بدعة يا عباد الله، الاحتفال بالمولد بدعة، حرام لا يجوز. فلا يجوز انك تروح الصوان بتاع المولد، ولا يجوز انك تمشي في الزفة ولا تتفرج عليها، ولا يجوز انك تشتري حلاوة ولا تهديها ولا تقبلها ولا تاكلها. والكلام في شريط بتاع خطبة الجمعة اللي فاتت المفروض تاخده تسمعه وتديه لغيرك عشان تقنع بيه ابوك امك وعيلتك، بعنوان علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فيه بمنتهى البساطة، لو النبي ما صلى عليه طلع يوم المولد وشاف اللي بيحصل، بالله عليك بعيدا عن اي شيء تاني ده يرضي النبي؟ ما حدش يرد علي، قل لي انت يرضي؟ لو راح الحسين ولا السيدة ودخل السرادقات اللي معمولة هناك ده يرضي النبي؟ ده يبقى احتفال بمولده؟ اضف الى انه ما تولدش يوم 12 ربيع اول من اصله بقى. خلصت؟ المهم تصلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كنا بنقول ان اللي ما بيعملش خير ولا شر، بتلاقي انسان ما بيصليش، يمكن يصوم بالعافية او ما بيصومش، وفي نفس الوقت ما بيزنيش ولا بيشرب خمرة ولا بيسرق ولا بيغتاب ولا بينوم، انسان محترم نظيف اخلاقياته عالية جدا. ده اسوأ من اللي بيزني ويشرب خمر. ليه؟ لان ده اللي ما بيعملش خير ولا شر بيقول انا كويس وربنا راضي عني وبيحبني صح؟ ربنا عايز مني ايه؟ انا لا باذي حد ولا بضرب حد. التاني بيقول يا رب اغفر لي يا رب، انا عارف ان انا مقصر سامحني، صح كده؟ يبقى اللي بيقول كده احسن احسن احسن، لانه معترف بالذنب والتقصير، لانه مقبل على الله. اما التاني يقولك مش مهم الصلاة، المهم ايه؟ ادم هنا ابيض خلاص، قلبي نظيف وبحب الخير للناس. طب انا عايزك تحب الخير لنفسك يا اخي، صلي. عايزك تحب الخير لنفسك يا اخي، امسك المصحف واقرا القران. عايزك تحب الخير لنفسك يا اخي، عايزك تتوب الى الله من اللي انت فيه. الشاهد الندم لما يجي اللي زي ده يلتزم يقول لك انا كنت كويس، قلت لكم انا كان معايا راجل كبير عنده 52 53 54 55 سنه، انا بحكي عنه، راجل طيب جدا، كنا في مجتمع الاصل فيه الرشوه، هو عمره ما خد قرش صغير رشوه، لسان في منتهى الادب، كان يقول لك انا كويس جدا جدا جدا جدا، ناقصني حاجه صغيره بس قد كده، ايه؟ ما بصليش. ما هي الحاجه الصغيره قوي اللي قد كده دي تودي جهنم، صح؟ وكل اللي فات مش هينفع مش هينفع. فلذلك نقول الندم انه شايفها صغيره تبقى عند ربنا كبيره، لو ما ندمش مش هيتوب. اثنين الاقلاع. يعني ايه الاقلاع؟ جاء في الاثر والحديث مش صحيح ان رجلا مقيم على امراه يزني بها وهو يقول ربي تب علي، فيقول الله اقلع عنها وانا اتوب عليك. عارفين الاقلاع يا شباب؟ موعد الاقلاع الساعه كم؟ عرفتوا الاقلاع يعني ايه؟ اقلاع الطائره. يعني ايه بتقلع؟ ما تقولوا بتطير بترتفع. يعني لما تقلع قلبك يقلع عن المعصية يطلع من حضيض الطين الواطي ليرتفع إلى سماء العبودية وفضائها فيطهر. عرفت الإقلاع؟ أن يقلع قلبك من مطار المعصية إلى مطار الطاعة، أن يقلع قلبك من بلد النكد والهم والإصرار على المعاصي إلى بلد التوبة والانقياد إلى الله. عرفت الإقلاع؟ لازم قلبك إيه؟ يطير، لازم يطلع، لازم يرتفع. هو ده الإقلاع. بيدخن بطل تدخين، يقول لك ادعي لي ربنا يتوب عليا. طب بطل وهو يتوب عليك؟ دايما تشوف ما بيصليش، تعال صلي، ادعي لي ربنا يهدي، تعال ويبقى ربنا هداك، الى اخره من الذنوب والمعاصي. الاقلاع. ثلاثة العزم على عدم العودة. لازم يا شباب لازم عشان تتوب صح تبقى مقتنع 100% انك مش هترجع للذنب ده تاني. اصل كتير من الناس بيبطل تدخين ولكن حاطط في دماغه بيقول لك ايه؟ انا عارف اني مش قادر هرجع لها تاني. دي ما تبقاش توبة. هو دلوقتي بقول له توب، ممكن تتوب؟ توب. يقول هتوب انا عارف، بس انا عارف لما توب برضو ايه؟ هرجع تاني، فسيبني كده وخلاص. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعف يعفه الله. أقول الحديث ده تاني؟ تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. والله أنا بحبكم في الله، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالإيه؟ بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله. عشان كده بنقول إن الإنسان ممكن يفتعل البكاء. ابكوا إذا سمعتم القرآن فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. تباكى يجي البكاء، تصبر يجي صبر، تحلم يجي الحلم، تعلم يجي العلم، استعف يجي العفاف. يبقى لما تيجي تتوب دلوقتي بقول لك توب من النظر للنساء، توب. قل لي ما الشارع، ما الشارع مليان بلاوي سودة، توب وربنا يعينك وما تشوفش البلاوي السودة. بس انت ليكن عندك عزم على عدم الرجوع دلوقتي حالا، وانت بتتوب حاطط في دماغك: طب والله ما هبص لامرأة تاني، بس مش هتيجي غير كده مع نفسك. لكن طول ما انت سايبها هتجرك ليه؟ لجهنم، صح؟ يبقى لازم تعمل ايه دلوقتي؟ تعزم مش هبص. طب وال برضه مش هبص، و خلاص بقى مش هبص. طب و يا عم بقى خلاص اتفقنا ولا لسه؟ مين ناوي؟ ما شاء الله، جزاكم الله خير. شيء طيب، اللي كسف وما رفعش ايده، طب ما تتكسف من ربنا، ده دليل ان انت خايب ومش عايز اعانة ربك. قل له: رب كما سترتني دوما فادم علي عافيتك. عشان كده هنضيف الشرط الرابع: الاعتذار. قال ايه؟ الاعتذار. قلت لكم وان شاء الله قريب هنعمل شريط بعنوان حق الزوج على زوجته، ان بعض الازواج لما تيجي زوجته تغلط يقول لها: انا مش عايز حاجه خالص غير ان انت تعترفي ان انت غلطانه، قولي انا غلطانه وانا سامحك. طبعا في نساء فيهم كبر والعياذ بالله، تقول انا غلطانه؟ لا انا مش غلطانه، انت اللي خليتني عملت كده، لكن اللي انت عملتيه ده غلط. لا لا لا، ما انت اللي خليتني عملته. طب هو غلط ولا مش غلط؟ غلط طبعا. عشان كده لما اتكلمت في اول شريط في السيره او الثاني بقى، ما كنا بنتكلم عن نسب النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، عن نسب الرسول، وقلنا ان الانبياء تبعث في نسب قومها احسن نسب، وقلنا ان دي قضيه الاصول، ان ابن الاصول وبنت الاصول والناس اهل الاصول لما يغلط الغلط عنده ايه؟ الغلط عنده غلط، فيش لف ودوران. فلما هي تغلط فيه وتروح لابونا: ده بنتك عمل كذا. قلت: لا نأدبها، غلط. بخلاف اب تاني بقى، اما تروح له يقول لك: طب وايه يا حبيبي؟ وايه المشكله؟ صح كده؟ ده الفرق بين بنت الاصول وعديم الاصل، ان الغلط هو غلط، ما عندهمش لف ودوران، لكن التاني يبقى عنده الغلط غلط، بس المهم ان هو دلوقتي مش غلط. وبعدين نبقى نتفاجئ، انت مع ربنا ولله المثل الاعلى في السماوات والارض والعزيز الحكيم، اهم شيء انك تعترف. لما اتهمت عائشه رضي الله عنها، عائشه الشريفه الطاهره المبرأة، دخل عليها رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا عائشه ان كنت الممت بذنب فاتقي الله واستغفري فإن العبد إذا اعترف بذنبه غفره الله له. وصل الدين؟ إنك لازم تعترف، ولما تعترف، وده برضو صيغة الأدب، تعترف وتعتذر، تقوم تقول لي يا رب أنا غلطان وأنا مذنب وأنا عاصي وأنا معترف وأنا مقر، زي ما ابن القيم هنا بيقول إيه؟ يقول فيقول في قلبه ولسانه اللهم لا براءة لي من ذنب فأعتذر ولا قوة فأنتصر ولكني مذنب مستغفر اللهم لا عذر لي إنما هو محض حقك ومحض جنايتي فإن عفوت وإلا فالحق لك. قال يا رب أنا غلطان وأنا استاهل، لكن أنت كريم لو عفوت فهذا الفضل منك، وإلا فمن حقك تدخلني جهنم وأنا استاهل، بس انت كريم لو غفرت لي، انت كريم ولو عذبتني انا استاهل، بس انت كريم. هي دي الاعتذار عن الجناية. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. هذا الاعتذار كما يقول الشيخ فهو اعتذار بإظهار الضعف والمسكنة، وأنه ضحية غلبة الشيطان العدو وقوة سلطان النفس الأمارة بالسوء. اعتذار للأسف الشديد يا شباب، كما أوضحت أكثر من مرة، أننا نجيد الذل والتملك لكل أحد إلى الله، فتجد الزوجة تتملك لزوجها إذا أرادت منه فستان جديد، أو أن يوافق على حضور فرح أختها، أو أن يوافق على خروجها إلى مشوار أو كذا، تتملق. أيوة كويس جدا، لكن لا تتملق ربها في مغفرة ذنبها. استنفذنا طاقة قلوبنا على الذل، استنفذناها لغير الله، فلم نعد نقوى على الذل لله. للأسف الشديد يا شباب، إن القضية النهاردة إن إحنا ما بنعرفش نتوب صح، محتاجين نتعلم ازاي نتوب، ازاي نندم، ازاي نعزم، ازاي نقلع، ازاي نعتذر. لازم تبين لربنا، والله يعلم، الله يعلم، ولكنه يريد منك ان تظهر هذا. عبادة ان وقوعك في الذنب ما كانش حرب ربنا. يعني انت لما تبص لواحدة تقصد تحارب ربنا، تقول له يا رب انت بتقول ما تبصوش وانا بقى هبص؟ ابدا مش قصدك كده. فلازم تقول له يا رب انا ما كانش قصدي، مش قصدي خلفك ده، انا بس المشكلة ان نفسي لما انا بسوء غلبتني، والشيطان وسوس لي، والفتن احطت بي، فانا وقعت ومليش غيرك، خد بيدي ارحمني قويني وانا مرجعش تاني ابدا. تبقى بالطريقة دي ربنا ياخد بايدك ويقويك. يقول ابن القيم فهو اعتذار باظهار الضعف والمسكنة، وانه ضحية غلبة الشيطان العدو وقوة سلطان النفس الامارة بالسوء، فيقول بلسانه يا رب يا رب يا رب لم يكن مني ما كان عن استهانة بحقك ولا جهلا به ولا إنكارا لاطلاعك ونظرك ولا استهانة بوعيدك، وإنما ما كان مني كان من غلبة الهوى وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة. إلهي وسيدي، أتيت طامعا في مغفرتك، ووقعت اتكالا على عفوك، وإنما أتى بي حسن الظن بك، والرجاء لكرمك، والطمع في سعة حلمك ورحمتك. إلهي غرني بك الغرور، والنفس الأمارة بالسوء، غرني سترك المرخي علي، أعانني جهلي، ولا سبيل إلى الاعتصام إلا بك، ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك. إلهي وسيدي ومولاي، عبيدك سواي كثير، وليس لي، إن طردتني فمن لي غيرك، وإن قبلتني فأنت أهل لذلك، فلا حول ولا قوة إلا بك. مش شرط إنك تقول الكلام ده بالنص، قوله على قد ما تقدر، على قد معرفتك، على قد لغتك، على قد لسانك. قل له يا رب سامحني، أنا غلطان وما كانش قصدي، ده أنا ما أقصدش خلفك وما أقصدش أغضبك. أنا يا رب أنت تعلم إن أنا مش قد غضبك، ولا قد سخطك، ولا قد عقوبتك، ولا قد حربك. يا رب ده أنا غلطت. اللي وقعني في الغلط نفسي الأمارة بالسوء، واشطن وسوس لي، وفتن كتير حواليا، وكتير زينولي المعصية. فيا رب أنا غلطان، أنا غلطان، والحق علي أنا، وأنا راجع، أنا تائب، وأنا نادم، ندمت على اللي حصل ومش هتحصل تاني، تبت يا رب ومش هعملها أبدا، آخر مرة بس أنت سامحني، وخد بإيدي بس، وارحمني، ووفقني كده، وأعني، وهيأ لي طاعتك، وحبب لي الإيمان، وزينه في قلبي، وكره لي المعاصي، ما هو قلبي في إيدك يا رب، وأنت اللي تقدر يا كريم. إنك أنت كده تتكلم مع ربنا وتتوجه له، وهو كريم، كريم قوي. يا ما تاب على ناس اوحش منك، وغفر ذنوب اكتر من ذنوبك واكبر، بس لو جيت له صح يتوب عليك، اما لو جيت له انت بتلعب يبقى زي اللي بيلعبوا. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. نسأل الله ان يتوب علينا وعليكم وعلى عصاة المسلمين. بقي أن ندخل في حقيقة التوبة. يقول الشيخ: وحقائق التوبة ثلاثة. وتبقى موضوع اللقاء الجاي إن شاء الله. اكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.